بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، ومثل ما ذكرنا في لقاءات الماضية هذا الكتاب يعني بدأنا فيه قريبا، والكتاب مختصر جدا، والحقيقة يعني هو فرصة لمن يريد أن يتقن هذا العلم، والعلم له مكانته علم القرآن الكريم وعلاقته بالقرآن الكريم، فيضبط الإنسان هذه العلوم ويستفيد منها. طيب، يعني وقفنا عند، شوف الآن حسب الترتيب تلاحظ أنه بدأ بالمكي والمدني اللي هو مواطن النزول، أماكن النزول، وثم بين لي كيفية النزول، ينزل منجما مفرقا، ينزل جملة، ينزل كذا، وطريق والوحي، كيفية الوحي، ثم تكلم عن يعني عن القرآن من حيث أسماؤه وجمعه. لما نزل عرفنا أنه نزل، وهي هذه المواطن جاءت مرحلة الجمع وهو جمع القرآن في مصحف، وهذه مرت معنا زين. بعدها كيف تلقي القرآن، كيف تلقيناه، كيف تلقاه الصحابة، كيف أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخذه النبي من جبريل، وكيف أخذ الصحابة، وكيف أدوه لمن جاء بعدهم. هذه يعني طريقة يعني أخذ القرآن، لأن القرآن لا يؤخذ من المصاحف، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال ويؤخذ بالمشافهة، كما قال ابن مسعود قال تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على يعني أن القرآن يؤخذ، لأنك لو أخذت من المصحف ستجد في عندك أخطاء كثيرة. طيب عموما سنأخذ هذه المسألة، تفضل الشيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة حفاظه ورواته. والمشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة 7: عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وغيرهم ممن يحفظ كثير من الرجال والنساء رضي الله عنهم، ثم التابعون وهم كثر، ثم تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، وهم القراء 7: الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. معرفة المتواتر والآحاد والشاذ. ذكر بعضهم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ، فالمتواتر القراءات 7 المشهورة، والآحاد القراءات الثلاث التي هي تمام 10 ويلحق بها قراءة الصحابة، والشاذ قراءات التابعين ونحوهم. والصحيح عند أئمة التحقيق أن القراءات إما متواترة أو شاذة. والمتواترة كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي التي لا يجوز ردها، بل هي ممن نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الآئمة 7 أم عن 10 أم عن غيرهم. وما تختل ركن من هذه الأركان 3 فهي القراءة الشاذة التي لا يجوز القراءة بها. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معرفة حفاظ القرآن ورواة أسانيد القرآن. ذكر الآن أن الحفاظ ذكر المشهورين من الصحابة، قال المشهورون 7، والصحيح أن المشهورين أكثر من 7، مشهورين من الصحابة أعداد هائلة. طيب أين النساء مشهورات من الصحابة حافظات القرآن كعائشة وأم سلمة وحفصة وغيرهم كثير؟ فهم بنوا على 7 هنا على حديث قال خذ القرآن من 4، وجاء في حديث أخرى 3 روايات عند البخاري خذ القرآن من 4 وذكر 4، ثم قال يعني جاءت في عدة روايات 3 روايات تدل على بمجموعها أنهم 7 فقط: عثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري. وأيضا زيد بن السكن، هؤلاء قالوا إنهم هم الذين هم المشهورين، هم المشهورون من الصحابة. والصحيح أن المشهورين من الصحابة لا يحدون بحد لكثرتهم، وقد قرر هذه المسألة كثير من أهل العلم، ومنهم ابن حجر. ابن حجر لما جاء عند حديث خذوا القرآن من أربعة، أو قال لم يحفظ القرآن إلا أربعة، أو لم يجمع القرآن من الصحابة إلا أربعة، تكلم ابن حجر في شرحه في فتح الباري، تكلم عن الحديث واستدل بأدلة كثيرة على أنهم غير محصورين. وين عبد الله بن عمرو بن العاص الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أقرأ القرآن كل ليلة؟ ما هو موجود هنا. وكثير من الصحابة غير موجودين، أبو بكر يحفظ القرآن، وعمر، ما ذكروا مشاهير الصحابة، وابن عمر وأنس، هذا كله، وابن عباس، كثير من الأعداد كثير، والنساء أكثر، النساء أيضا كثير، يعني كلهم حفاظ. طيب شوف، قال هنا وغيرهم ممن يحفظ كثير من الرجال والنساء. يعني كان العبارة الآن هنا أن السيوطي يقول ماذا؟ يقول أن المشتهرون سبعة، ثم ساق أسماء، عد أسماءهم، وغيرهم ممن يحفظ. هذا يدل على أنهم أن ليس المقصود بالسبعة هنا الحصر، وإنما الذين يعني جاءت روايات عنهم، ولذلك حملها أهل العلم في تفسير الروايات هذه المحصور بالسبعة الذين هم عثمان وعلي وأبي وزيد. قال هؤلاء جلسوا للإقراء، وهؤلاء الذين عكفوا للتعليم وتتلمذ عليهم، وأخذ عنهم يعني جل التابعين أخذوا عنهم، والتابعون جاء من بعدهم من تابع التابعين وأخذوا عنهم كالقراء السبعة والعشرة. فهؤلاء لما مكثوا هذه وجلسوا هذا الإقراء ذكروا، فقيل سبعة. طيب قال ثم تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، وهم القراء السبعة. هذا على رأي المؤلف السيوطي. السيوطي أيضا رجح رأي آخر أن القراء التي قراءتهم متواترة ليسوا سبعة، أنهم عشرة، وأن القراءة المتواترة هي القراءة العشر، لكن هو سار على من سبقه، يعني مثل البلقيني في كتابه مواقع العلوم ومواقع النجوم وغيرهم من سبق ذكروا أنهم سبعة. أيضا عندنا كتاب صاحب كتاب السبعة بن مجاهد ألف كتاب السبعة في القراءات وحصرهم سبعة، وهذا ابن مجاهد، وجاء وتبعه في ذلك أبو عمرو الداني الذي ألف كتابه التيسير في القراءات السبع، ثم جاء الشاطبي ونظم منظومته على القراءات السبع، ولذلك مشوا على هذا. ولذلك شبه المؤلف بيّن لك أن القراءات ثلاثة أنواع: المتواترة والآحاد والشاذة. ما هي المتواترة؟ قال هم القراء السبعة، قراءات القراء السبعة هي المتواترة. طيب والآحاد قال هي القراءات الثلاث التي ألحقت بالسبعة، الثلاث قراءة يعقوب البصري وأبو جعفر المدني شيخ الإمام نافع وخلف العاشر وهو تلميذ حمزة، ولا لا راوي حمزة، خلف وخلاد. سلام، من هم الشيخ مرة ثانية بس؟ الثلاثة أبو جعفر المدني شيخ الإمام الإمام نافع، أبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف العاشر راوي حمزة، أولى الثلاثة قال إنهم هي قراءاتهم التي تسمى بقراءات الأحاد. سيأتيك الآن ما من هم هؤلاء أو كيف ما تسمى قراءاتهم على التحقيق. طيب قال وقراءة الشاذة هي البصري يعقوب الحضرمي، بس ما أبو عمرو البصري، لا أبو عمرو البصري منتهي منه، لكن يعقوب بصري الحضرمي بس هل هو بصري؟ تأكد منه. لا لا تأكد نشوف. أبو جعفر مدني هذا. يعقوب توقع أنه أنا في سمى أحيانا البصري لأنه من ممن عاش في البصرة، ويسمى يعقوب الحضرمي لأن أصله هذا، يمكن أصله من الحضرموس وعاش في البصرة، ونجمع بين القولين يصير اختلاف تنوع. طيب شفت تأكد أنت البصرة يا شيخ، البصرة سمع يعقوب البصري. طيب ما جيت ما كتبت البصري كذا طلع لك؟ هو سمع يعقوب البصري لا يعقوب الحضرمي، لكن البلد البصرة. لكن أنت لو كتبت يعقوب البصري يطلع لك هو ولا لا؟ يعني هل هذا كلمة يعقوب البصري أحيانا تكتبها يجيك ترجمته يلقب يعقوب البصري بس لا مو سهل. طيب يقول وش القراء؟ يعقوب الحضرمي البصري. اي الحضرمي البصري اختلاف تنوع. هذه ترى يستخدمونها بعض الطلاب عندنا في الماجستير طالبات يضيعونك. يقول لك تفسير ابن كثير تدري شو يقول؟ يقول تفسير تفسير الدمشقي. هو ابن كثير دمشقي عارفين. جيب لي كلمة الدمشقي اللي هي غامضة جدا، انا اشتري لي تفسير من الدمشقي انه ابن كثير. ويحذف هذه الأشياء، فأحيانا يجيبون لك ألقاب مو واضحة يعني فتضيع فيها. تفسير الدمشقي، وين هو الدمشقي هذا؟ أحيانا يلتبس عليك الأمر. طيب هنا قال والشاذة، قراءة الشاذة قراءة التابعين ونحوهم، أما قراءة الصحابة فإنها تلحق بالقراءات التي هي تمام العشر، قراءات الآحاد. ثم رجح السيوطي بعد ذلك قال والصحيح عند أئمة التحقيق أن القراءات إما متواترة أو شاذة، والمتواترة التي يعني ضبطت بهذه الضوابط الثلاث التي ذكرها ابن الجزري في كتابه النشر، قال كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها يعني تواتر سندها، فهذه هي القراءة التي لا يجوز ردها، لا يجوز ردها مما نزل به القرآن وجب على الناس قبوله، سواء كانت عن الأئمة السبعة أو العشرة أو غيرهم. واتفق العلماء أو محققون من أهل هذا الفن أن القراءات المتواترة قراءات العشر، بل إنهم ذكروا إن أبا جعفر المدني اللي هو شيخ الإمام نافع أنه يعني قراءته تكون أقوى منه وأقرب سندا. كيف قدم عليه؟ طيب يقول متى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة لا تعتبر قراءة خارج القراءة المتواترة وتسمى شاذة، وهي كثيرة جدا. والشاذ أكثر ما تكون إما ضعف السند ولا مخالفة الرسم العثماني، يعني اللغة العربية يعني نادر جدا، لكن أكثر شيء مخالفة الرسم العثماني، مثل فاقطعوا أيمانهما، سفينة صالحة ونحوها. طيب هذا واضح ها؟ طيب شوف اللي بعده. وين يا شيخ؟ الوقف والابتداء يا شيخ. اي تفضل. سؤال الشيخ بس ذكرت ان السيوطي فصل، ترى عندي انا عندنا الشيخ استفاد منه مرجعيه ما شاء الله. اي ما رجعنا الشيخ قلت انه هنا وافق البلقيني، هو نقل السيوطي ترى نقل في كتاب اتقان مرجع، اي يعتبر كتاب مواقع العلوم مواقع النجوم يعتبر مرجع على الاساس. طيب والبرهان للزركشي. الزركشي الكتاب اللي ذكر فيه السيوطي ترجيحه انه قراء عشرة، وش هو الشيخ؟ اي لا هذه يعتبر السيوطي الان يعني محرر مسألة واجتهد فيها، ويظهر انها اخذها من ابن الجزري. وين لقاها؟ يعني السيوطي يتكلم عن هالمسألة مرة في عدة مواضع، اكيد في عدة مواضع، شيء في الاتقان وشيء في غيره. في غيره اي حتى والترجيح ذكر هذا ذكره في الاتقان. لا كتاب اسمه اتمام الدراية للسيوطي في شرح النقاية، السيوطي له اسمه اتمام الدراية شرح النقاية، ايضا حقق هذه المسألة. إتمام الدراية شرح النقاية. النقاية وش هي؟ النقاية متن ذكر السيوطي فيه، السيوطي له اجتهادات عجيبة، جعل كتاب سماه النقاية، زين، النقاية بالضم على وزن خلاصة، وجمع فيه 14 متن من متون العلم، متن في الفقه في الأصول وفي اللغة وفي البلاغة، 14 متن، ومن ضمنها علوم القرآن أصول التفسير ذكر، وضغطها في متن سماه النقاية، ثم جاء وشرحه سماه إتمام الدراية، وجاء الزمزمي ونظم المتن اللي هو النقاية، أخذ علوم القرآن ونظمها في منظومة الزمزمي. إيه، فالسيوطي جيد في الناحية هذه، يعني أعطانا متن، أنا قرأت فيه متن جميل جدا، ملخص في 14 فن تقرأ في البلاغة في الفقه في كذا في الأصول الفقه كلها ما تكلم عنها، وفي تفاصيل ذكرها في الشرح ما ذكرها في الإتقان في هذا تمام دراية. ما أدري والله عدس ما ذكر الإتقان، ما أدري، بس إنه مسألة القراءة العشر ذكرها هنا وهناك، وأن الصحيح أن قراءة العشر، وأنها وأن الثلاث ليست من الأحد، لا تسمى أحدا هذه. معرفة الوقف والابتداء. الوقف أربعة أقسام: التام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، والكافي منقطع في اللفظ متعلق في المعنى فيحسن الوقف عليه كالوقوف على رؤوس الآي، والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله تعالى الحمد لله، لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله، والقبيح هو الذي لا يفهم منه المراد كالوقف على قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا، ويبتدئ بقوله تعالى إن الله هو المسيح، لأن المعنى مستحيل بهذا الابتداء، ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر. والابتداء لا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته. طيب، هذا ما يسمى بعلم الوقف والابتداء. أشهر من تكلم عن علم الوقف والابتداء ثلاثة من العلماء، ثلاثة مشهورة ولهم مؤلفاتهم ولهم طرقهم. الأول عندنا ابن الأنباري، أبو بكر بن الأنباري، له كتاب في الوقف والابتداء وله منهج خاص. والثاني أبو عمرو الداني في كتابه المكتفى، والثالث السجاوندي. هؤلاء الثلاثة يعتبرون هم العمدة، وكتبهم هي العمدة، وهم المعتمدون في علم الوقف والابتداء. وعلم الوقف حتى اختلفوا في تقسيم الوقف، هل هو أقسام أربعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة على خلاف، ولكن السيوطي ذهب إلى الأشهر، وأبو عمرو الداني أيضا اعتمد أن الأقسام أربعة في كتابه المكتفى من علم الوقف والابتداء، ومن يعتبر من أفضل الكتب التي كتبت في الوقف والابتداء كتاب أبي عمرو الداني، توفي سنة 444. معرفة الوقف والابتداء وعلم الوقف والابتداء يعد من أهم العلوم المتعلقة بإقراء القرآن وطريقة فهم الآيات القرآنية. إذا ما يعرف الإنسان كيف متى يقف ومتى لا يقف، فقد تختلط عليه المعاني، لأن فهم الوقف والابتداء يعينك على فهم الآيات. والحقيقة أن الكلام هنا المجمل أو المفصل، حتى في من تكلم عن علم الوقف والابتداء وفصل فيه، الحقيقة أن الكلام هنا كلام نظري، والذي ينبغي هو التطبيق. يعني أنا أقرأ الفاتحة كيف أقف، وأقرأ البقرة سورة البقرة كاملة متى أقف ومتى لا يجوز لي أن أقف، هذا التطبيق، هذا الذي ينبغي. ولذلك أنا أشير على بعض الطلاب في الماجستير، أقول نريد نحن الآن دراسة نظرية، دراسة تطبيقية، إن أنا أريد أن أخذ المصحف، يعني ومع أن المصحف فيه علامات الوقف لكن على خلاف، قد بعضها يختلف، ولكن نريد أن نطبق ونضيف على ذلك، يعني غير ذلك وجه، يعني مثلا هم يعني وجه لماذا نقف، لماذا يحسن وقف، لماذا يقبح الوقف، لماذا يكون وقفا تاما، هذه تطبيقات نسميها تطبيقات هي اللي نحتاج إليها. طيب يقول العالم الثالث من هو شيخ اسمه السجاوندي. السجاوندي اي سجاوندي 500 وزيادة معروف. معرفة الوقف والابتداء. يقول الوقف أربعة أقسام: التام الذي لا يتعلق بشيء مما بعد خلاص، يعني هو مثل ما ذكر يعني وأولئك هم المفلحون، قال بعدها إن الذين كفروا، وأقرب ما يكون هذا يعني الأمثلة عليه قصص القرآن لما تأتي قصة نوح، خاصة في الآيات المختصرة مثل في الشعراء و يعني والقمر، القمر أحسنت، الشعراء ونحوها، هذه الصفات يعني إذا انتهت القصة جت قصة جديدة، هذا نسميه وقف، وقف تام، وقف تام. والكافي قال منقطع في اللفظ متعلق في المعنى، فيحسن وقف عليه كالوقف على رؤوس الآية. ليش قال متعلق في المعنى؟ لأن أحيانا بعض الآيات الآية التي بعدها متعلقة بها، مثل لعلكم تفلحون كذا في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، شفت سبحان عظيم لعلكم تفلحون آية تخرج تحسن فيها، أي بعض الآيات حين تنطقها أنت تشعر أنها فيها خطأ، ترجع ثانية تنطقها صح. ومثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فمثل هذه الآيات يقول يسمى، فإذا قفت على وقفت على مصبحين وقف تام، وبالليل ممكن تعيد الآية وتصلها بما بعدها، فالمعنى متصل، المعنى متعلق بما قبله. طيب قال الحسن الوقف الحسن الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن ابتداء بما بعده، يعني أحيانا يعني خلاص إذا تشعر فيه ترابط، يقول مثل قول تعالى الحمد لله رب العالمين، ولو وقفت الحمد لله ثم قلت رب العالمين لا يحسن، لكون رب العالمين صفة لما قبله. طيب قال والوقف القبيح الذي لا يفهم منه المراد أو يكون يؤدي إلى معنى قبيح، يؤدي إلى معنى يعني لا يصح سم معنى فاسد لا يصح، مثل قول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير، لقد كفر تقف ثم تأتي تقول إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا وقف فاسد. مثل هذه إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني هذا وقف يسمى وقف يعني قبيح ويؤدي إلى معنى، مثل يعني حتى في غير هذه الأشياء، مثل لما يقول فويل للمصلين ويقف مع أنه رأس آية لكن معنى يختل فويل للمصلين، أو يعني لو قال فويل للمصلين ثم ركع هذا فيه إشكال، أو مثل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ووقف قال لا تقربوا الصلاة ثم ركع، كيف لا تقربوا الصلاة؟ كلام غير صحيح. سم في آخر البقرة ولا تحمل علينا إصرا كما حملت فأضيق عندك كما حملت، أيوة ثم يكمل يعني كما حملت كان الله تعالى حمل الإصر، أي كما حملته أنت، أي كما حملته على الذين من قبلنا، فيبتدي يقول على الذين من قبلنا كما أو ممكن عيد كما حملته الوقف على كما حملته، اي كما حملته يعني يؤدي الى معنى فاسد ومعنى قبيح. شيخ حسن الله يليك ما يكون مثلا فويل للمصلين لو وقف عليها ما تكون من قبيل الوقف الكافي انها رأس آية بس انها تعطيه معنى قبيح فاسد، كيف فويل للمصلين موصوفين بأي شيء يعني ما بعدها متعلق بقوة مع بما قبلها، بس إذا كان في يعني إذا كان الوقف على رؤوس الآية وهي سنة متبعة وفيه ما يتعلق بما بعده، فيحسن للقارئ أن يرجع ويدخل الآية التي بعدها ويل المصلين، أو لا أن يقف ويتم إيه؟ إيه بس الإشكال أنك تقف وتركع أو تقف وتتوقف عن قراءة، تقول ويل المصلين ثم خلاص ينتهي الأمر، هذا في الإشكال. أما أن تقف على رأس الآية وتكمل ما في بأس، وقف كافي، لأنها رأس آية، مثل ومثل مصبحين وبالليل، لأنك تمرون عليهم في الصباح والليل، لكن تقف على رأس آية لأنه كافي. طعام الأثيم إيه صح، فيها ترى أشياء كثيرة. لا وبعدين سبحان الله مثل الوقوف هذا، شوف كما حملته معنى بعيد، فأحيانا الوقوف هذه تفيدك في يعني حسن الوقف ووقف التام وكذا، تعطيك معنى تفهم الآيات وتنزلها منازلها، هذه من هذا الباب. يقولون الابتداء نفس الشيء، ما ابتداء متى يكون قبيحا؟ إذا قلت إن الله هو المسيح، هذا ابتداء، هذا قبيح، فينزل الابتداء منزلة الوقف. ولذلك العلماء يهتموا بأي شيء، يهتموا بالوقوف، لأن الإنسان يقف ينقطع نفسه فيقف عند الشيء. أما الابتداء مثل ما ذكر قال اختياري، أنت تبدأ، ما أنت ملزم تبدأ بأشياء فيها خلل أو فيها في معاني بعيدة. طيب نقف عند هذا. حسن وهي كل تراها اجتهادات، يعني ما فيها نص، فيها اجتهادات من القراء الذين فهموا الألفاظ القرآنية وفهموا معانيها، شادوا فيه أن يبينوا المعاني الدالة على هذا الشيء. طيب عندنا الإمالة والأحكام إدغام والإظهار ونحوه والمدود، هذه كلها وتخفيف الهمز نفس الشيء، كلها في كيفية تلقي القرآن. طيب نقف عند هذا، الله أعلم. طيب شيخنا سؤال عن وقف صلى الله عليه وسلم محمد.